لا الحلية لها وضع آخر. يا النية هذا المواريث إن شاء الله إن شاء الله. غير هذا اقتراح. اقترحوا يا اخوان، انتم تحضرون دروس. طيب غير هذا كيف؟ والله كتب مسائل إيمان كلها كبار، إلا أن يكون كتاب إمام الدعوة مختصر، كتاب الإيمان صغير. سم لا هذا سؤال، هل نتكلم بالبرنامج؟ في كتاب بس إنه في برنامج آخر. هل عندكم اقتراح؟ خرجنا الآن بين اقتراحين، علم المواريث ورسالة في السلوك. في غيرها والأوقات على هذا، والمواعيد كما اعتدنا الفجر والعصر والعشاء إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير. سبحانه وتعالى.